بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الحديث الثالث: طلب العلم فريضة، والرد على من حقر شأنه ونفر عنه. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. قلت، أي المؤلف: روي من طرق كثيرة ضعيفة، وحسنه بمجموعها جماعة منهم المزي والسيوطي، ونقل العراقي عن بعض العلماء تصحيحه. فهذا الحديث وإن كان أغلب أهل العلم ضعفوه، ولكن هو في الحقيقة حسن لغيره، كما ذكره السيوطي رحمه الله وغيره. في هذا الحديث نرى بيان فضيلة العلم، والعلم في الكتاب والسنة إذا أطلق فالمقصود به العلم الشرعي. إذا قرأت العلم هكذا على الإطلاق في الكتاب والسنة، فالمقصود به العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع الذي به تحيا القلوب ويصلح به أمر الدنيا والآخرة. حكم طلب العلم فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بدليل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي لا يخرجون جميعا للجهاد، لا يخرج الجميع للجهاد، ولكن تخرج طائفة للجهاد وتبقى طائفة تطلب العلم. فإذا رجع أولئك من غزوهم فقههم الفقهاء الذين جلسوا لطلب العلم وتحصيله فعلموهم. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم. طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض. وتلا هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة، يعني بذلك العلم الكفائي لا الواجب العيني، لأن العلم منه ما هو فرض عين على كل مسلم، من العلم ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهو ماذا؟ وهو معرفة الله عز وجل، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يلزمه في يومه وليلته مما افترضه الله عليه، مثل ماذا؟ كالطهارة والصلاة والزكاة إن كان لديه مال، وكالحج إذا كان أهلا للحج، وكأحكام البيع والشراء إذا كان من أهله، حتى لا يقع في معاملة محرمة ونحو ذلك. كل هذا من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. قال علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لابن المبارك: ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال: لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم. لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. يعني أراد أن يقدم، إذا أراد أن يقدم على عبادة، على طاعة، أو على معاملة، فعليه أن يتفقه، يتفقه ويتعلم أحكام تلك العبادة وأحكام تلك المعاملة، ويسأل عن حكمها حتى يؤديها على الوجه الصحيح. وقال إسحاق ابن راهويه: طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر. هذا الخبر الذي بين أيدينا، وهو حديث أنس، الظاهر أنه لم يصح عنده، يراه ضعيفا. يقول إسحاق: طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر، إلا أن معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. نعم. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان فضيلة لم يخرج إليه حتى يستأذن أبويه. فيرى أن هذا الحديث وإن كان يراه أنه ضعيف، ولكن هو يصحح معناه، إسحاق رحمه الله يصحح معنى هذا الحديث، ويقول: يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته وإن كان من أهل الزكاة. ثم يبين أصلا ويقول: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج، يعني ما كان من نوع العلم الواجب فلا يحتاج أن يستأذن المرء أبويه إذا خرج إليه. أما إذا كان من النوع الثاني، وهو من النوع الفضيلة، فيستأذن أبويه إذا خرج. ولما كان العلم هو الأساس الذي يبنى عليه العمل، العلم هو الأساس الذي يبنى عليه العمل، أمر ربنا عز وجل فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل، كما نص على ذلك البخاري في صحيحه. ذلك أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه عز وجل وموافقا لهديه صلى الله عليه وسلم. وكيف يعرف العبد أن ما يؤديه من عبادة وطاعة هي موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتفقه وإذا لم يتعلم؟ لذا كان العلم ضرورة لمن أراد أن يتقرب إلى الله بما يرضيه، بأداء ما أوجب عليه واجتناب ما حرمه الله عز وجل. فانظروا إخوة الإيمان إلى هذه المنزلة العلية الرفيعة للعلم الشرعي في شريعة الإسلام، ومع هذه المنزلة الرفيعة للعلم، إلا أن من طوائف أهل البدع من يزهد في طلبه، يزهد في طلب العلم، بل ويصد الناس عن طلبه، ويصفه بأسوأ الصفات وأشنعها. ترى ما السبب؟ لماذا أهل البدع يزهدون في طلب العلم؟ السبب في ذلك أن العلم الصحيح القائم على الكتاب والسنة يفسد على أهل البدع بدعهم، يفسد عليهم بدعهم، ويفسد على رؤوس أهل البدع ومقدميهم ما ينالونه من الحظوة والمنزلة والجاه لدى الناس. فهو يفسد عليهم بدعهم، ويفسد على رؤوس أهل البدع مكانتهم وحظوتهم وقبولهم لدى عامة الناس وخاصتهم، ما دام سلطان الجهل غالبا عليهم فلهم قبول. إذا تعلم الناس فلا تبقى حظوة ولا قبول لهم عند الناس، إذا عرف الناس الحق وميزوا بينه وبين الباطل كسدت بضاعة أهل البدع وخسرت تجارتهم وبطلت حيلتهم. فالعلم أعدى أعدائهم، العلم أعدى أعداء أهل البدع. لذلك فإنهم من أشد الناس تنفيرا عن العلم الشرعي، لا سيما علم الكتاب والسنة توحيدا وتفسيرا وفقها وحديثا. وكلامهم مشهور وقصصهم معروفة، لا نتطرق إليها، ولكن نذكر أثرا عن الشبلي أنه أنشد فقال: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. إذا بارزوني بعلم الورق، علم الكتاب والسنة، برزت عليهم بعلم الخرق، علم الخرقة. المريد يلبس الخرقة إيذانا بأنه قد دخل في السلوك والتربية لدى معلمه وشيخه، فكانوا يعتدون بهذه العادة لبس الخرقة، وهذه معروفة عندهم. فيقول: إذا خاطبني أهل الحديث بالأحاديث المروية بالأسانيد فإنني أحاججهم بالعلم الباطن الذي لا ينال إلا بالدراسة والتعلم، وإنما ينال بماذا؟ بالرياضة والكشف والوجد والعلم اللدني في زعمهم، وإنما هي في الحقيقة وسائس إبليسية وخواطر شيطانية يصدهم بها الشيطان عن الحق، ويضلون بزخرفها كثيرا من الخلق. قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمأ من عبد الرزاق؟ ألا ترحل مثل طلبة العلم فتسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من يسمع من الخلاق. لا حاجة له أن يسمع من عبد الرزاق ما دام هو يتلقى العلم من الرزاق جل وعلا، فلا يحتاج إلى طلب العلم بعد ذلك. المهم أنه في الوقت الحاضر قد تأثر بأمثال هؤلاء، فأخذ يزهد في العلم النافع وأهله جماعات، منهم جماعة التبليغ في عصرنا، وهم معروفون، تجد عامة أفرادهم من العوام الجهلة لا يطلبون العلم، وهم مع ذلك متصدرون للإمارة والدعوة والزيارات والوعظ والإرشاد وإلقاء المحاضرات والبيانات. وأكثرهم يقول ما معناه: لا تلزم الدراسة ولا طلب العلم للدعوة، ولكن إذا قمنا أمام الناس يفتح الله علينا. هذه هي القاعدة عندهم: لا تلزمهم الدراسة ولا يلزمهم طلب العلم، يقولون: إذا قمنا أمام الناس ندعوهم الله عز وجل يفتح علينا. أين هم من قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. فالجاهل إذا دعا وعلم أفسد ولم يصلح. أين هم من الفهم الصحيح مما تقرر أن العلم إنما ينال بالتعلم؟ أين هم من قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ من خرج من بطن أمه وهو يحفظ وهو يفهم؟ إنما العلم بالتعلم، إذا لم تتعلم من أين يأتيك العلم؟ كما قال السلف، وهو قول ابن مسعود: إن الرجل لا يولد عالما. ابن مسعود يقول: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. وهكذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العلم بالتعلم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، يأخذون العلم منه صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع أن يحضر يوميا إلى مجلس رسول الله عز وجل فيأخذ منه نعم فكان يفعل، ومن كان بعيدا أو مشغولا فإنهم كانوا يتبادلون الحضور. وهذا نقل عن أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو وجار له من الأنصار يتبادلون الحضور، فيخبر أحدهم الآخر بما بأمر الوحي وبما نزل منه وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة طلبوا العلم الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يعلمون الناس وينقلون للناس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ويفقهون الناس، ولا زال المسلمون على هذا إلى يومنا هذا والحمد لله، إلا من ضل سواء السبيل. وإذا كان أسلاف أمثال هؤلاء الذين ذكرناهم على هذه الطريقة، فإن ورثتهم كذلك سلكوا مسلكهم، سلكوا مسلكهم. إذا كان أسلافهم ابتدعوا علم الخرق، فإن ورثتهم قد ابتدعوا فقه الحركة مقابل فقه الورقة. عندهم فقه ماذا؟ فقه الحركة، يشغلون الشباب عن طلب العلم بماذا؟ بالحماسيات ودعوتهم إلى تعلم فقه الحركة والخروج، ويقدمون علم الحركة وفقهها على علم الورق كما يزعمون. وغايتهم من ذلك إشغال الشباب بأنشطة وحماسيات لتحقيق مآربهم الحماسية والثورية. والحمد لله قد حفظ ربنا عز وجل دينه بتسخير علماء أهل السنة، غفر الله عز وجل لميتهم وحفظ الأحياء منهم، فقاموا بجمع علوم الكتاب والسنة وحفظها وتنقيتها من الشوائب ونشرها وبذلها. ننتقل إلى الحديث الآخر في وجوب تبليغ العلم على أهل العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. الحديث رواه البخاري رحمه الله. في هذا الحديث بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدين عنه، لأن الله عز وجل بعثه بهذا الدين وفرضه على الثقلين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بد من تبليغ هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: بلغوا عني ولو آية. قال المعافى النهرواني: ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل. ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. والأمر في هذا الحديث، بلغوا، الأمر في هذا الحديث للوجوب الكفائي. التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له صورتان. بلغوا عني ولو آية، التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم له صورتان. الصورة الأولى تبليغ النص، والصورة الثانية تبليغ النص ومعناه. الصورة الأولى تبليغ النص، أي تبليغ النصوص، كتبليغ نصوص القرآن الكريم، آي القرآن الكريم كلها أو بعضها. الذي يحفظ يبلغ، يعلم الناس، سواء كان يحفظ القرآن كله أو بعضه. كذلك تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والتقريرية، وما يتعلق كذلك بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. هذا النوع الأول من التبليغ يحتاج إلى ماذا المبلغ؟ يحتاج إلى الحفظ، أن يحفظ النصوص. هو يبلغ ماذا؟ النصوص، فيحتاج إلى الحفظ وإلى الضبط، ويحتاج كذلك إلى الشروط الأخرى المذكورة في علم المصطلح من العقل والعدالة والإسلام وما إلى ذلك. أما الصورة الثانية فهي تبليغ النص ومعناه، ومعنى النص، وهذا يحتاج فيه المرء إلى تأهل، إلى تأهل، لا بد أن يكون مؤهلا ليبلغ النص ويبين للناس معنى النص وفقه النص والأحكام الواردة في النص. هذا النوع من التبليغ يحتاج إلى تأهل. تقول: وكيف يحصل الإنسان على التأهل؟ متى يعرف أنه تأهل؟ يكون مؤهلا إما بالاشتهار والاستفاضة بين أهل العلم. بماذا؟ بالاشتهار، اشتهر واستفاض ذكره بين أهل العلم، فهذا يبلغ ويعلم ويفقه. أو يتأهل بشهادة أهل العلم، بتزكية أهل العلم له، فيأذنون له بالتبليغ والتعليم. فهم النصوص يحتاج إلى جملة من العلوم. لماذا نقول بالتأهل؟ لأن فهم النصوص يحتاج إلى جملة من العلوم، كعلم اللغة والنحو والأصول والمصطلح، وأن يطلع المرء على أقوال أهل العلم وعلى اختلافهم واتفاقهم. لا بد أن يعرف في هذه المسألة اتفق أهل العلم، في هذه المسألة اختلف أهل العلم، حتى لا يشذ عما اتفق عليه أهل العلم، ولا يأتي بقول لم يسبق إليه. لكن من الناس من يتصدر للدعوة والوعظ والتعليم وهو لا يكاد يفهم شيئا من دين الله، ويستدل بهذا الحديث الذي بين أيدينا: بلغوا عني ولو آية، وهو غير متأهل، فتنصحه أن لا يفعل، أن لا يجلس، أن لا يفسر النصوص. يقول: أنا أمتثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشخص الذي يحفظ آية واحدة أن يبلغ، فأنا أحفظ أكثر من آية، فمن باب أولى أن أجلس أنا وأبلغ. ألا يحصل هذا؟ نعم. كيف الجواب؟ نقول هذه مغالطة مكشوفة، هذه مغالطة مكشوفة لا يخفى على من بصره الله عز وجل بالحق. فالحديث لا يدل على ما يقرره هذا الشخص، الحديث لا يدل على هذا. نقول له أنت تبلغ أي صورة من أنواع صور التبليغ؟ الصورة الأولى أنت مبلغ للنص أم مبلغ للنص والمعنى؟ إذا قال أنا أبلغ النص فلا يجوز لك أن تشرح النص وتفسر النص، أنت تبلغ النصوص، تنقل الأحاديث والآي فقط، فلا تجلس وتفسر وتبين معاني النصوص. أما إذا كنت من النوع الثاني تبلغ النص ومعناه وفقهه فتحتاج إلى تأهل، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأهل، وتحتاج أن يأذن لك أهل العلم بماذا؟ بالتبليغ. فلا يجوز لشخص أن يستدل بهذا الحديث بلغوا عني ولو آية فيجلس ويعظ الناس ويعلمهم وهو غير متأهل لهذا الأمر. ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من لا فقه له ومن لا يتدبر النصوص ولا يعقلها، لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمثال هؤلاء بتبليغ علمه صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الحديث الآخر في وجوب البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. في هذا الحديث بيان أن من واجبات أولياء أمور المسلمين أن يبعثوا دعاة ليعلموا الناس ويدعوا الناس إلى الله، هذا من واجبات أولياء أمور المسلمين، فيبعثوا دعاة ليفقهوا الناس في دين الله ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده وإفراده بالعبادة وتعليم الناس الشرائع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث علماء الصحابة معلمين وأمراء وحكاما ليبصروا الناس بالدين الحق، كما بعث صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا وأبا موسى إلى أهل اليمن رضي الله عنهم أجمعين. ولما كانت الدعوة إلى الله تفتقر إلى العلم ويحتاج المرء فيه إلى العلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار لها أهل العلم من الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأمثاله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاوتون فيما بينهم في حظوظهم من العلم، كانوا يتفاوتون فيما بينهم في حظ كل فرد منهم من العلم، مع جلالة قدر الجميع وعظمة منزلة وقدر الجميع رضي الله عنهم أجمعين، إلا أنهم كانوا فيما بينهم متفاوتين في العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار منهم فيبعث نعم أهل العلم منهم إلى دعوة الناس إلى الله جل وعلا. وفي هذا الحديث بيان الطريقة الصحيحة في ترتيب قضايا الدعوة إلى الله جل وعلا. فبدأ صلى الله عليه وسلم أولا بالدعوة إلى التوحيد، بدأ أولا بالتوحيد، وذلك ظاهر من قوله فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا هو الأمر الأول وهو الأمر الأعظم، فلا بد أن تبدأ الدعوة بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد، لأنه هو الأساس الأعظم والذي به كما ذكرنا تصح الأعمال، ولا يقبل الله عز وجل عملا إلا بصحة العقيدة. فكان أول ما يدعون إليه هو التوحيد، وهو ما جاء في الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والحكمة واضحة، لماذا نبدأ بالتوحيد أولا؟ لأن التوحيد وترك الإشراك به هو حق الله عز وجل، والشرك أعظم الذنوب، فلا يوجد ذنب على وجه الأرض أشنع وأخطر وأقبح من الشرك بالله عز وجل، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل إذا مات صاحبه عليه بدون توبة، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فلا ينفعه عمله والعياذ بالله، حتى ولو كان له عمل من بر وصلة وحسن خلق وعفة وعدل وغير ذلك من الأعمال. لذا على الداعي إلى الله أن يحرص أن تكون دعوته مبنية على العناية بالتوحيد، وهذا أمر مطلوب منا جميعا كدعاء، أن نحرص على دعوة الناس إلى التوحيد. دعوة أهل الحق قائمة على التوحيد، يبنون دعوتهم على التوحيد. ولكن تبقى نقطة مهمة، الداعي حين يقبل على مجتمعه فينظر إلى مجتمعه، هل هو مجتمع مسلم نقي من شوائب الشرك أو شبه نقي، أم هو مجتمع منحرف؟ إذا كان مجتمعه مجتمعا مسلما نقيا من الشرك، عليه أن لا يترك التوحيد، بل يعتني به ويذكر لهم التوحيد كذلك، لأن الناس الآن منفتحون على غيرهم ويختلطون مع المجتمعات الكافرة المنحرفة، فتدخل أفكار ومناهج منحرفة عليهم. هو مجتمعه سليم قائم على ماذا؟ على التوحيد، ولكن بسبب انفتاح المجتمعات واختلاط الناس، هذا الاختلاط الشديد بعضهم لبعض، تدخل عليهم الانحرافات. لذلك ينبغي عليه أن يذكر لهم دائما ما يضاد التوحيد وما ينقص التوحيد وما يخدش التوحيد، وهذه المسائل التي تنقص وتخدش تتكرر وتتجدد على مرور الأيام والأعوام. فعليه أن لا يترك التوحيد ويذكرهم بين الحين والآخر، لأنه من لا يعرف الشر يقع فيه. أما إذا رأى مجتمعه مجتمعا منحرفا انتشر فيه الشرك والخرافيات والبدع، فينبغي عليه أن يحرص حرصا شديدا ويجعل جل اهتمامه بهذا، كحال مجتمعاتنا. المجتمع المنحرف يجده منحرفا في الأسماء والصفات، مجتمعا واقعا في الغلو، في القبور والأضرحة والأولياء، يعبدون الأولياء، يعبدون القبور، يعبدون المشايخ، ويقعون في الغلو، إما في الصحابة أو في آل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين. فلا شك أن العناية هنا أشد وآكد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر العظيم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.